السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تذكرون في هذه السيرة التي نسير فيها في تزكية النفس التي هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم والتي قلنا لا ينبغي لأحد أن يسير إلى الله تعالى أو بمعنى أدق لا يستطيع أحد أن يسير إلى الله تعالى إلا بها ولا يستطيع كذلك أن يدعو إلى الله تعالى إلا بها. من لم يتحقق بهذه التزكية لم يتحقق بوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التي تحمل على إصلاح المرء في نفسه ودعوة غيره إلى الله تعالى. لذلك كنا بدأنا كما يسمع من يتابع أو كما سمع من تابع الكلام على ربع المهلكات التي هي الأساس في تصفية النفس لتحقيق السير والقرب من الرب سبحانه وتعالى، إلى أن وصلنا إلى الكلام على النية والإخلاص والصدق. وكان النية والإخلاص والصدق هذه في المنجيات، إنما ألحقناها بالمهلكات لأنها تقابل باب الرياء وحب الجاه كما ذكرنا. ولما انتهى الكلام في منهاج القاصدين على الصدق قلنا نلحق به منزلة الصدق في مدارج السالكين حتى نستكمل الكلام وتتضح هذه المنزلة المهمة في منازل السير إلى الله تعالى. وكما ذكرنا في بداية القول ذكرنا الصدق وما قال الصدق وعد الصدق إلى آخر هذه الكلمات في الصديقية والصديقين. وكنا قد ذكرنا أن الإمام ابن القيم يقول هي منزلة القوم الأعظم، هي أعظم منازل، لا أستطيع أن ينزل في أي منزلة: التوبة، الإنابة، المحاسبة، الشكر، الذكر، التذكر، الإخبات، الخوف، الخشية، الرجاء، إلا بالصدق. وهي كما يقول تنشأ منها جميع منازل السائرين إلى الله تعالى، وهي الطريق الأقوى، من لم يسر عليه كان من المنقطعين الهالكين. الصدق، وذكرنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال لهذه في المنزلة. أما الصدق الذي ذكرنا تفاصيله في منازل في منهاج القاصدين قلنا الصدق في الأقوال والصدق في العزم النية والصدق في الوفاء بالعزم والصدق في العمل والصدق في الإرادة والصدق في مقامات الدين كلها. لا تحقق إلا بالصدق في هذه الست وكذلك التي جمعناها في الأقوال والأعمال والأحوال. وانتهينا إلى الكلام على المنزلة على درجة الأولى من منزلة الصدق، وهي منزلة وهي الصدق في إيه بقى؟ كانوا حاضرين الصدق في إيه؟ في القصد. أول شيء صدق في القصد والإرادة والنية والعزم. وقد ذكرنا هذا الكلام نذكره سريعا، وهو الصدق في القصد، وبه يصح الدخول في هذا الشأن. يصح الدخول بصدق القصد في هذا الشأن، يعني في شأن السير إلى الله تعالى ونزول هذه المنازل إلى الحق جل وعلا، ويتلافى به. قلنا بقى الصدق في القصد ده، قال يتلافى به كل تفريط، ويتدارك به كل فائت، ويعمر به كل خراب. علامة هذا الصادق في الدرجة الأولى، علامة هذا الصادق التي قلنا ينظر بها المرء في أحواله وأقواله وأعماله وظاهره وباطنه وعلاقته بالله تعالى، ليرى درجة صدقه عند الله تعالى، وهو معنى التدبر الذي أشرنا إليه، أن ينظر في آيات الصدق التي ذكرناها، وينظر وينزل هذه الآيات على قلبه وعمله، ليرى فيها ميزانه، ليزن نفسه بهذه الآيات، فيعرف درجته فيها ومرتبته منها، ماذا حصل فيها من درجة 10%, 20%, 50%، حتى يبدأ محاولة الاجتهاد إلى الله تعالى. هذا معنى التدبر كما ذكرنا في العودة إلى الرباني. علامة هذا الصادق قلنا لا يتحمل داعية تدعوه إلى نقض عهد مع الله أبدا. معاهد الله تعالى لا يتحمل أي داعي يدعوه، ولا داعية تدعوه، ولا سبب ينقض عهده مع الله، في صلاة، في ذكر، في قيام، في قرآن، في علم، في سير، في القيام على مصالح المسلمين، في الإنفاق، في البذل، كل أعماله لا يتحمل أبدا، طالما قال هو قد عهد الله تعالى على أن يفعل كذا وكذا، وأن كما نفعل نحن سمع المتكلم المستهترون، يعني يقول لك همشي على هذا البرنامج وعهدت ربنا بقى حصل لي كذا وأعمل كذا. الصادق علامته أنه لا يمكن أن تأتيه داعية تجعله ينقض عهده الذي عهد الله تعالى عليه على أن يسير على ما عهد الله تعالى. لذلك كانت هذه علامة في الآية التي ذكرنا في الصدق، ومنهم من عهد الله كذا وكذا وكذا، ربنا سماهم في الآخر كاذبين، يعني غير صادقين عندما استجابوا لهذه الداعية التي لم تجعلهم يوفون مع الله تعالى. والثانية ولا يصبر على صحبة الضد. لا يكون الضد بقى اللي هم أهل الغفلة والقاطعون للطريق عن الله تعالى، لا يصبر على صحبة أحد من هؤلاء إلا للضرورة، وحينئذ يكون معهم بجسده وقلبه مع الله تعالى، يدعو الله أن يفك عنهم أو فيه. والثالثة من علامات الصادق في الدرجات الأولى ألا يقعد عن الجد بحال، ما بيهزرش مع ربنا، يعني واخد الأمر بجد شوية، إنه مخدوش بجد في الدنيا حيندم في الآخرة، ويدل ذلك على أنه ليس صادقا مع الله ولا شيء، مع أن الله تعالى قد أمره بقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى اللي بيلعب وبيهزر ويمشي شوية ويبطل شوية وينام شوية ويصلي شوية ويصوم شوية ويمشي شوية في القرآن ويرجع، وشوية في الصلاة ويرجع، هذه علامة من عدم الصدق مع الله تعالى، وهذه تدل على هذا الحال السيء الذي ينبغي المسارعة إلى التململ والتضرع إلى الله تعالى والبكاء، أن يرفع عنه هذا الحال، وأن يعينه، وأن يأخذ بقلبه إليه سبحانه وتعالى. ننطلق إلى درس الليلة، وهو الدرجة الثانية. الدرجة الثانية من درجات منزلة الصدق، اسمع بهذا الكلام عشان حتى تعلم قضية الصدق ومدى تطبيق المرء لها على قلبه وعمله وحاله وسيره وسلوكه إلى الله تعالى. واضح الكلام؟ الدرجة الثانية من درجة الصدق درجة غريبة شوية، اسمع هذا الكلام. يقول الشيخ كما ذكرناها المرة الماضية، أنه لا يتمنى الحياة إلا للحق سبحانه وتعالى، ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص. هذه الثلاثة. قبل أن نخوض فيها، من لم يسمع الدرسين الماضيين لابد أن يسمعهما في منزلة الصدق، إضافة إلى ما سبق من الكلام على النية والإخلاص والصدق. نسمع بعض الكلام ونرى الشرح. يقول الشيخ: ألا يتمنى الحياة إلا للحق، وهذا هو الصادق. يعني إيه صادق؟ يعني بتاع ربنا، وملوش حاجة بيعملها إلا لله. لو عمل شيئا لغير الله ليس صادقا، فأن يكون هو صادقا مع الله تعالى. هذا معناه ببساطة. فاهمين؟ وذلك في قوله وفعله وحاله وسلوكه ومعاملاته وظاهره وباطنه وفي كل أحواله. لذلك هذه الجملة لابد أن تكون شعار المؤمنين في علاقتهم بالله تعالى: ألا يعيش إلا بالحق سبحانه وتعالى. يعني كلما أتى عليه أمر من أموره، في كلام، في معاملة، في قول، في عبادة، في كذا في كذا، أن ينظر فيها هي لله أو لا، هو صادق في ذلك أو لا. نصها بقى لله، ربعها بيضحك على نفسه، فيما المفروض أن يكون شعار المرء هو هذا الحال، أو أن يكون شعار المرء هو هذا الحال الذي نتكلم عنه. ألا يعيش، ألا يتمنى الحياة إلا للحق فقط. وتقيس نفسك بحياتك أنت، إذن أنت تحيا للحق أو لشهواتك، لنزواتك، لهواك، لنفسك، لشربك، لأكلك، لمنظرك، لراحتك، لبدنك، لعلاقاتك، لجاهك، لمنزلتك، لكل هذه الأمور تنظر فيها تمنيت أن تعيش أو تحيا للحق فيها أو لا. هو ده الصدق. اسمع كلام الشيخ: أي لا يحب، كلام من القائم في شرح هذه الجملة، أي لا يحب أن يعيش، أن يحيا في هذه الحياة إلا ليشبع من رضا محبوبه سبحانه وتعالى فقط، وليقوم بعبودياته، وليستكثر من الأسباب التي تقربه إليه وتدنيه منه فقط. إذن كل سبب أنت تنظر فيه تأتيه من قول وفعل وعمل ومعاملة وسير ومذهب وسفر، كل ذلك إذن إنما أنت تأتيه تتمنى الحياة له، إنما هو ليكون لله جل وعلا، لا لعلة، أو ذلك يقول يؤكد، لا لعلة من علل الدنيا، ولا لشهوة من شهواتها، لا نفس ولا دنيا ولا شهوة، إنما يتحرك لله وبالله ومع الله وإلى الله. قال عمر رضي الله عنه: لولا ثلاثة أمور ما أحببت البقاء في الدنيا: لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله تعالى، ولولا مكابدة الليل، ولولا مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر أو أطايب التمر. هذه الثلاثة التي يحيا لها، يريد أنه إنما يعيش للجهاد والصلاة والعلم النافع فقط لا غير. وكل ما يكون من أسباب حينئذ يكون الصادق فيها صادقا، عندما تكون هذه الأسباب في الدنيا التي يتخذها في مأكله، في مشربه، في معاملته، في زواجه، في غير ذلك، كل ذلك إنما تكون أسبابا لتحقيق هذا المعنى، وهو كما يقول أن يعيش، أن يحيا للحق. كلها إنما تكون لهذا المعنى وبهذه النية لا لغيرها. لذلك قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال معاذ كذلك رضي الله عنه، يبين مثل هذا الحال من كلام سيدنا عمر رضي الله عنه: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء أي في هذه الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنكح الأزواج، لا لشيء من ذلك، لا أشجار ولا نساء ولا ثمر ولا أكل ولا شرب، وإن كان ذلك موجودا في الدنيا إنما كله كان لله تعالى، لا له قصدا وإنما لله بالتبع، يعني هذا الأمر بالتبع يكون لله جل وعلا. لذلك أقول ولكن أحب البقاء في هذه الدار، قال ولكن لظمأ الهواجر، يعني لصيام الأيام الصيف الشديدة التي نحن فيها اليوم، لظمأ الهواجر ومكابدة الليل، قيام الليل الطويل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق العلم عند حلق الذكر، هذه الثلاثة التي أتمنى البقاء ولم يكن يتمنى البقاء لشيء آخر، وكلها كما ترى إنما هي في رضا محبوبه سبحانه وتعالى، وفي القيام بعبوديته، وفي الاستكثار من طاعته، ومن الأسباب التي تقربه إلى ربه أن يكون عبدا له ربانيا، أن يكون من عباده من أهله وخاصته من أولياء الله تعالى، والتي ينبغي أن يستصغر المرء كل شيء ليصل إلى هذه المرتبة، ما إنه إن وصل إليها فإنه حينئذ قد كفاه الله تعالى، ليس الله بكاف عبده أو بكاف عباده، ويكفيه حينئذ مؤونة الدنيا والآخرة، ويحفظه بحفظه وكلاءته، وأن يدخله في كنفه ورحمته، وأن ينزل عليه سكينته وطمأنينته، ويعلمه ويفتح عليه وينظف قلبه وينور له طريقه إلى الله تعالى. الجملة الثانية في الدرجة الثانية التي قلنا إنه لا يتمنى الحياة إلا للحق سبحانه وتعالى، ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، الصادق أبدا ما يقول إنه عمل وفعل وصام وصلى وقام وإنه يعبد وإنه يفعل، لا بقلبه ولا بلسانه، لا يظن ذلك أبدا. لماذا؟ للأول، الأمر الأول أن مطلوبه هو الله سبحانه وتعالى، وذلك أعظم المطلوبات، ومن ثم كل ما يبذله لذلك الحال إنما هو قليل ومقصر فيه، ولا يمكن أن يكافئ به شيئا من ربه سبحانه وتعالى. لذلك يرى أنه أن هذا المطلوب مهما بلغ المرء وحقق لا يوازي نعمة واحدة من نعمه، ولو عمله سبحانه بعدله فإنه سيكون خاسرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل. فهذا الحال الذي ينبغي أن يراه الصادق أنه مقصر وأنه ناقص وأنه أبدا ما يعمل ما يليق بشيء أبدا من جلال الله تعالى، ما يقوم بشيء من جلال الله تعالى يوازي شيئا من جلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى. لذلك يستطيع هنا الذي يقول غير ذلك هذا الحال الثاني، وهو أنه يزكي نفسه، وهذا الذي يزكي نفسه لا يفتش عن عجوبه، يعني قد وقع في المحظور وساءت نفسه وامتلأت بالمصائب والآفات وهو لا يدري، يكفيه أنه يعامل ربه على أنه شخص قد قام بحق الله تعالى، من الذي يستطيع أن يقول ذلك؟ لذلك الصادق دائما يرى نفسه أنه مقصر وأنه ويرى في نفسه أصل النقصان ليكون بذلك واقفا تمام الوقوف متضرعا إلى الله تعالى مفتقرا إليه محتاجا له يتململ بين يديه أن يأخذ بيده وأن يعينه وأن يقويه وأن يرفع منزلته وأن يحفظه وأن يسير به إليه وإلا انقطع عن الله تعالى. وأعظم حجاب يحجبه المرء عن الله سبحانه وتعالى أن يقع في هذه الحالة أن يرى نفسه شيئا لا يدخل على الله تعالى إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف كما يقال أنه لا له ولا به ولا عليه وأن كل فضل من الله وأن كنا سوء ونقص وذلل وزنوب هي من نفسه فمن أين لك يكون شيء. يقول ابن القيم يعني لا يرى نفسه إلا مقصرا والموجب لهذه الرؤية السبب أن يرى نفسه مقصرا استعظام مطلوبه واستصغار نفسه ومعرفته بعيوب نفسه هو يعرف عيوبها كيف إذن يقول إنه لا يرى أثر النقصان ويرى كذلك قلة زاده في عينه أن زاده لا يبلغه ولا يرتقي به إلى شيء وما كان فيه من خير فمن الله سبحانه وتعالى. فمن عرف الله وعرف نفسه يعني من عرف ربه وعرف نفسه لم يرى نفسه إلا بعين النقصان. من الذي شكر ربه على ما هو فيه من نعم؟ انظر نعمة الإيمان، نعمة العقل، نعمة الجاه، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الفراغ، نعمة الإخوة، أن يأتي بك من دون الناس لتقف بين يديه تدعوه وتسبح ولتعرفه وتوحده سبحانه وتعالى ويلقي في قلبك من نوره جل وعلا. الثالثة وألا يلتفت إلى ترفيه الرخص. يقصد ابن المتكلمون في الرخص ليس ألا يأخذ بالرخص الآتية عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي هي كذلك الشرع أحبها للخلق أو شرعها لهم تخفيفا عليهم ويحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى كما يحب أن تؤتى عزائمه. وإنما المقصود الذي يقول فيه الشيخ هي الرخص المستندة إلى اجتهاد العلماء المختلفين يقول ده قال كذا وده قال كذا يبقى لما يلقى حاجة على مزاجه يأخذ بيها يقول لك لا ما فلان قال كذا العلان كذا والمذهب الفلاني كذا والعلاني كذا ليكون سببا لأن يترخص فيما هو فيه. ليست الرخصة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يأخذ بها كما يأخذ بغيرها. لذلك يقول هنا الشيخ نسمع كلمتين على بعض يقول وهذا لابد فيه من التفصيل. يقول الأول فلأنه أي لهذا الصادق الذي هو في الدرجات الثانية من الصدق فلأنه لكمال صدقه وقوة إرادته وحسن قصده الذي ذكرنا وطلبه للتقدم والرقي إلى الله جل وعلا يحمل نفسه على العزائم ولا يلتفت إلى الرفاهية التي في الرخص هذا المعنى. ولكن لابد من التفصيل فإن الصادق اسمع بقى التفصيل الذي يقول فيه متى يأخذ بالرخص ومتى لا يأخذ الذي أجملناها ثم نفصلها في كلام الشيخ. يقول فإن الصادق يعمل على رضا الحق سبحانه وتعالى ومحبه فإذا كانت الرخص من رضا الله تعالى ومحبه أتى بها. الدرجة الثانية في الصدق منزلة الصدق كما قلنا إن الصادق لا يتمنى أن يحيا إلا لله تعالى و أن يرى أثر النقصان في عمله وقوله وفعله وظاهره وبطنه أنه لا يليق بجلال الله تعالى في شيء وإنما هي محض رحمة الله تعالى وفضله فقط وهو يبذل أقصى بذله ليحصل شيئا من هذه الرحمة وشيئا من ذلك الفضل ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص كما ذكرنا إنما الصادق يحمل نفسه على العزائم كلها لا يكون صادقا إلا كذلك. ولكن الشيخ يقول وهنا تفصيل وهو أن الصادق يعمل على رضا الحق سبحانه وتعالى، الصادق يعمل على رضا الله تعالى ومحبه، فإن كانت الرخص أحب إلى الله تعالى من العزائم التفت إليها وعمل بها وهو عين الصدق. فإن أفطر في السفر مثلا وقصد وجمع كما يقول الشيخ عند الحاجة إلى ذلك فهي رخصة من الله تعالى لا تنافي الصدق. ومسألة الصيام في السفر كما ذكرنا الصحيح في أقوال العلماء أنه إن كان يستطيع الصيام استحب له، وإلا استحب أن يفطر وأن يأخذ بالرخصة هذا. وأما القصد فمستحب لا شك فيه، وأما الجمع فعند الحاجة، فإن لم يتمكن من أن يصلي الصلاة في وقتها كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ جاز له أن يقصر وأن يجمع. مش كده؟ تلاحظ في كلام الشيخ يقول ألا يلتفت إلى ترفيه الرخص، يعني أن تكون الرخص ترفيها عن نفسه، وهو المعنى المتعلق كما ذكرنا باختلاف العلماء، وأن يأخذ من هذا ما يوافقه وأن يترفع بهذا لأنه يوافقه، وإنما كما يقول المسألة في الرخص المتعلقة باستحباب الشرع، يعني إذا الشرع استحبها فلا ينافي هذا الصدق ولا ينافي كذلك الترفيه فيها، لأن الشارع قد شرعها ترفيها فعلا عن المكلف، يعني تخفيفا له، مش ترفيها يعني رفاهية، لا، إنما يعني معناه تخفيفا على المكلف حتى تكون هذه الشريعة شريعة سمحة يستطيع كل أحد أن يقوم بها، لا يتعنت فيها ولا يقع فيها في الحرج أو بسببها. لذلك يقول بل ها هنا نكتة، وهي أنه فرق بين أن يكون التفاته إليها ترفعا وراحة وأن يكون متابعة وموافقة. القصد أن يكون التفات المرء للرخص متابعة وموافقة لكلام النبي وفعله صلى الله عليه وسلم، هذه الأولى. ولو التفت إليها كذلك مع التفاته لكونها راحة له أو ترفيها له كذلك لا ينافي إن شاء الله تعالى الصدق. لماذا بقى؟ لماذا لا ينافي الصدق؟ قال لأنها اللي فاكرين زمان كيف يتعبد بأسماء الله تعالى الحسنى أيام كنا نشرح في الأسماء الحسنى، يقول اسمع بقى هذه الكلمة، يقول لأن في الأخذ بهذه الرخص شهود نعمة الله تعالى على العبد، وأن يتعبد ربه حينئذ باسمه البر واسمه اللطيف واسمه المحسن واسمه الرفيق سبحانه وتعالى، أن يتعبد ربه بكونه رفيقا ومحسنا وبارا أو وبرا ولطيفا سبحانه وتعالى، فإنه رفيق يحب الرفق. وفي الصحيح ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولما فيه من روح التعبد باسمه الرفيق وإجمام القلب الرفيق واللطيف وإجمام القلب به لعبوديات أخرى، إجمام القلب يعني يريح قلبه بهذه الرخصة استعدادا لعبوديات أخرى من العبوديات، وفي نفس الوقت هو يتعبد ربه بكونه الرفيق سبحانه وتعالى اللطيف البر المحسن الرحيم إلى آخر هذه المعاني من معاني أسماء الحسنى التي ينبغي أن تكون في أذان المؤمنين. المؤمنون اليوم كما هو معلوم لا يتذكرون أسماء الله تعالى الحسنى أبدا في يومهم، ليذكروا الله تعالى بها وليدعوه بها وليتعبدوا له بها، وهي من أعظم العبوديات التي أشرنا إليها، ولا بد أن يكون لكل امرئ حظه أن يكون لكل امرئ حظه من هذه العبوديات في يومه وليلته، لا يخرج أبدا عن أن يكون في يومه ذاكرا لربه بأسماء الحسنى ومتعبدا له بها وداعيا بها له سبحانه وتعالى أن يحقق آثاره في نفسه، أن يحقق له بها آثار الرحمة أثر المغفرة، أثر الرزق، أثر العفو، أثر الإحسان، أثر القوة، أثر القدرة، كل ذلك من الله تعالى ليكون زادا للمؤمن من أحسن، هو أحسن الزاد. فإنه إذا أخذ وإجمام للقلب لعبودية أخرى فإن القلب كما ذكرنا للصادق لا يزال يتنقل من عبودية إلى أخرى لا يقف أبدا. فإذا أخذ بترفيه رخصة محبوبة إنما هو استعد بها عبودية أخرى مع الله تعالى، ترفه في هذه الرخصة ليجلس يدعو الله تعالى ليعبده ليذكره ليحمده ليشكره سبحانه وتعالى وهكذا. لذلك يقول وقد تقطعه عزيمته عن هذه العبوديات التي هي أحب إلى الله تعالى، كالصائم في السفر مثلا إذا لم يتمكن منه فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وكان الأجر مع المفطرين ليس مع الصائمين، لأن من قام بالعبودية هم المفطرون، ومن قام بالعبودية المتعدية يعني من خدم أصحابه وقام بأعمال السفر وأعمال البر كان المفطرون، والصائمون رقدوا وقعوا لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب المفطرون اليوم أجر. أما الرخص التأويلية كما ذكرنا المستندة إلى اختلاف المذاهب والآراء التي تصيب وتخطئ، فالأخذ بها عندهم عند أهل السير إلى الله تعالى عين البطالة منافي للصدق. ما يجيش بقى واحد يقول لي دي إيه، طب ما هو قالوا كذا، طب ما هي ما هو في ناس بيقولوا امسح الشراب، ففي ناس مش عارف بيقول لي لا مش عارف تأكل إمتى تشرب إمتى، كل هذه المعاني التي لا صدق فيها وإنما هي ما لحظوظ النفس ويبحث عما يكون له من دليل في كلام العلماء على بطالته وعلى ضعفه وعلى قلة حيلته في السير إلى الله تعالى. الدرجة الثالثة في الصدق بقى وهي الامتحان الحقيقي بقى للشيخ يعني بيقوله وهي الصدق في الصدق، أنت بتكلم جد بقى ولا بتهزر، وهذا معناها كده يعني أنت تأخذ الأمر بهذا تأخذ الصدق فعلا بصدق ولا نحن نؤذن في مالطا، نؤذن في مالطا لا شك. لذلك يقول بها الشيخ الدرجة الثالثة هي الصدق في الصدق، يعني اسمع بقى معناها عند الشيخ الصدق في معرفة الصدق. يقول بقى فإن الصدق لا يستقيم، ويقول هنا في علم أهل الخصوص درجة الثالثة هذه من السير الله تعالى دول اللي بسموه خصوصا أو خاصة الخاصة إلا على حرف واحد، حرف يعني جملة، يعني يقول كتبت حروفا في هذه المسألة يعني كتبت جمل، كتبت شوية جمل فيها يعني شوية كلام فيها إلا على حرف واحد. اسمع بقى الصدق مع الصدق، الصدق في الصدق يعني، وهو أن يتفق رضا الحق بعمل العبد أو حال أو وقت وإيقان العبد وقصد، حينئذ يكون العبد راضيا مرضيا، فأعماله إذا مرضية وأحواله صادقة وقصوده مستقيمة، يبقى قصده مستقيم وعمله مرضي وأحواله صادقة. وإن كان العبد على عكس ذلك يقول فأحسن أعماله ذم وأصدق أحواله وزر وأصفى قصوده قعود. مش هنشرح يعني نشرح الجزء الأولاني، الجزء الأولاني يقول الصدق في الصدق يعني بقى يقول الشيخ الصدق لا يستقيم عند هؤلاء السائرين إلى الله تعالى إلا على حرف واحد، وهو أن يتفق رضا الحق سبحانه وتعالى، أن يتفق رضا الحق بعمل العبد أو حاله مع الله تعالى أو وقته وإيقان العبد وقصده، يبقى يقين العبد يتفق مع رضا الرب، قصده يتفق مع رضا الرب، حاله يتفق مع رضا الرب، عمله يتفق مع رضا الرب. حينئذ يقول الشيخ بقى فيكون العبد راضيا مرضيا، فأعماله إذن مرضية وأحواله صادقة وقصوده يعني نواياه وعزائمه مستقيمة، نواياه مستقيمة وأعماله مرضية وأحواله صادقة مع الله تعالى. ماشي كده، وكلام بيتقال اللي ايه اللي مركز مع ربنا شوية انه ربنا يكرمه ويفهم كلمتين عن الله، او ربنا يفتح عليه باي حاجة من هذه المعاني يسير بها في قضية الصدق مع الله تعالى. يبقى كل واحد بعد بيتمنى يقول له رب افتح علي باي حاجة من هذا الصدق، في الحال في العمل في القول في القصد في النية في الإرادة، يا رب عني، يا رب قويني، يا رب خد بيدي، يا رب ماليش غيرك، يا رب انت الكريم، يا رب انت الرحيم، يا رب انت البر المحسن اللطيف، يا رب خذ بايدينا وقلوبنا وجوارحنا اليك، وهكذا يتململ الى الله. مش واجد يتفرج بقى ويسمع، لا يترجم بقى هذا الى دعاء وتململ. ليه؟ لانه ده مش هيعرف يعمله غير بان ربنا يرحمه فعلا بهذا الدعاء، ان ربنا يلاقيه عايز يقف فعلا على بابه ويدعو ويتملق ربه ويبكي على حاله الذي هو فيه، حينئذ يرحمه ربه ويعينه ويفتح عليه، لانه قد راى صدقه في الدعاء وصدقه في الطلب، وانه يريد فعلا ان يكون من اهل الله تعالى وخاصته، وان يكون من اوليائه وجنده المتقين وعباده الاخيار المصطفين. ماشي، يعني أن الصدق المتحقق به إنما يحصل لمن صدق في معرفة الصدق، كأنه قال، وهذا رأي ابن القيم في تفسير هذا الكلام، نمشي معه خلاص، يقول فكأنه قال لا يحصل حال الصدق إلا بعد معرفة علم الصدق. فقال ثم عرف حقيقة الصدق. إيه حقيقة الصدق؟ قلنا بقى حقيقة الصدق يعني لا يستقيم الصدق، يعني لا يكون صدقا، لا يكون مستقيما كما تدعي، تقول خلاص أنا مشيت في الدرجة الأولى وبطلت ونويت، ويقول له ماشي ماشي، لا يستقيم كل ذلك إلا على حرف واحد، أن يتفق رضا الخلق، رضا الحق كما ذكر، مع حال العبد وعمله، وكذلك مع وقته وإيقانه وقصده. يقول هنا وهذا موجب الصدق وفائدته وثمرته. يعني ايه اللي بيتوجب بالصدق؟ يعني ايه اللي بيحدث بالصدق؟ يعني ايه عقبة الصدق وثمرة الصدق وفائدة الصدق؟ هي بقى دي اللي بيقولها. فالشيخ ذكر الغاية الدالة على الحقيقة التي يعرف انتفاء الحقيقة بانتفائها وثبوتها بثبوتها. يعني بيقول له انت عندك الصدق ان انت ايه حرف واحد، ان انت قصدك ويقينك كما ذكر الشيخ، قصد واليقين والحال والقول والعمل، كل ذلك والوقت، كل ذلك على مقتضى رضا الله تعالى. ده اسمه ايه؟ ده اسمه الصدق المستقيم، مش كده؟ لا يستقيم الصدق الا بذلك. الغايه بقى اللي هيحصلها، قال ان يكون العبد حينئذ راضيا مرضيا، اعماله اذا مرضيه واحواله صادقه وقصوده مستقيمه، ان يكون الله تعالى له في ذلك كله. واضح كلام شويه؟ واضح؟ حد مش واخد باله؟ يقول بقى فإن العبد إذا صدق مع الله تعالى رضي الله بعمله وحاله ويقينه ونيته التي هي قصده وعزيمته، وإنما يعلم الصدق بموافقة رضاه سبحانه وتعالى. ولكن من أين يعلم العبد رضا الله؟ ما فوت كلمة في النص ملهاش معنى. ماشي كده، اللي بيقرأ ورايا. فمنها هنا كان الصادق مضطرا أشد الضرورة إلى متابعة الأمر، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر الله وأمر رسوله، والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه، والاقتداء به والتعبد بطاعته في كل حركة وسكنة مع إخلاص القصد لله عز وجل، فإن الله تعالى لا يرضيه من عبده إلا ذلك. إن كل حركة وسكن بقى في الظاهر والباطن هي متابعة النبي ومحبته صلى الله عليه وسلم التي هي محبة الله جل وعلا. وما عدا هذا فحظ النفس. الشيخ بيقول ايه؟ فقوت النفس. قوت النفس يعني الطعام اللي انت بتقدمه لنفسك لا لربك. قوت النفس يعني ما تتقوت به النفس وتقوى عليك لتكون نفسا لا لتكون للرب. ومجرد حظها واتباع أهوائها. وإن كان ما كان فيه من المجاهدات وغيرها فإن الله سبحانه وتعالى أبى أن يقبل من عبده عملا أو يرضى به حتى يكون على متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلام حينئذ يكون العبد راضيا مرضيا لأنه قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. كلام معاذ مكرر. فرضي الله بعبده ورضي سبحانه وتعالى جعل أعماله مرضية له وأحواله صادقة مع الله وقصوده مستقيمة على متابعة أمر الله جل وعلا. ونقف عند هذا الحد في هذه القصة إن شاء الله. انتهت هذه المنزلة وأهل الصدق السائرين إلى الله تعالى ينبغي أن يعيدوا سماعها مرة ومرة لأن هذه المنزلة هي منازل الدين. إن كانت التوبة كذلك فلا تكون توبة إلا بالصدق. وإن كان أي منزلة أخرى مما ذكرنا من المنازل، منزلة المحاسبة، منزلة التوبة، منزلة الإنابة، منزلة التذكر، منزلة الخشية، منزلة اليقين، الرضا، التسليم، منزلة الشكر، منزلة الصبر، منزلة الذكر، كل ذلك لا يكون إلا بالصدق. وإذا لم تعلم هذا الصدق الذي ذكرنا فعلى الله يبقى عليه العوض زي ما بيقول. مش هنمشي، أو إذا مشينا هنمشي شوية على قدر الصدق ويبقى شوية صغيرة 10%. يبقى بالتالي لما لم يكن الصدق صدقا لا يتمكن المرء من الاستقامة والسير لأن قصده غير مستقيم وحاله غير مستقيم وحاله غير مستقيم وعمله غير مستقيم وعمله غير مستقيم وكذلك كلامه غير مستقيم. واحد يقول نرجو بعد الدعاء والسلام يعني يقول نرجو من فضيلتكم شرح مناسك الحج. ندعو الله تعالى، قد شرحتها قبل ذلك، وأدعو الله تعالى أن نعيد شرحها على منهج الفقه الذي نسيب عليه. وأخي يقول نرجو من فضيلتكم الدعاء لكل له صديق قد أصيب وأجرى عملية ولا يزال في المستشفى، وكذلك لخال زوجته التي أصيب في الحادثة مع ولديه. ندعو الله تعالى أن يشفيهم، أن يشفيهم جميعا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم خذ بأيديهم وأخرجهم سالمين غانمين يا رب العالمين. يقول سائل معرفش من، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما فيش يعني السلام عليكم ولا لا مؤاخذة ولا، بيقول قال ذنون، لا لو حتقولها صح تقول ذو بقى ذنون بالواو عشان يبقى فاعل مفعول من الأسماء الخمس. من علامات التوفيق الوقوع في أعمال البر دون استعداد. وأنت قلت في الخطبة، هو يقول حضرتك يعني أشرت في الخطبة إلى ضرورة الاستعداد لمواسم الطاعات، ولا يستعد العبد إلا بالبر. في هذه الأيام من أيام البر قلنا عايز يروح بيت ربنا ويرجع بحج مبرور، بقى مش هيروح هناك وبعدين يتعلم أعمال البر عشان يعملها بقى في الحج، ولكنه يبتدئ بالاستعداد أعمال البر اليوم. فإذا ذهب إلى الحج كان قد أخذ قسطا من أعمال البر يرجى أن يحققها في مناسك الحج ليعود بحج مبرور. مش معقول يعني هيروح كده وبعدين يقول لي أعمال البر إيه يا أخوانا، يلا نذاكرها أو يلا نبدأ نطبق. أيام هي أيام معدودات. ماشي. المهم يعني فبيقول بقى قال ذو النون من علامات التوفيق الوقوع في أعمال البر دون الاستعداد. طيب انت عارف يعني معناها ايه؟ معناها ان انت بتقول ايه، انا مش هعمل اعمال بر وانا انسان موفق من الله تعالى وربنا هيسوق لي اعمال البر من غير استعداد. تقدر تقول كده؟ يعني انت عايز تقول ايه؟ ان هؤلاء هم الموفقون من الله تعالى. الموفقون دول يعني ناس ربنا حفظهم ورعاهم وساروا في عناية الله تعالى واخذ بايديهم اليه جل وعلا، فاذا به يوفقهم من غير استعداد للاعمال الصالحة. انما ده احنا لسه بنقول، لسه ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: قم الي امشي اليك. قم، احنا لسه ما قلناش ولا حاجة. يبقى تقول انت الموفقين، طب انت هتجيب الموفقين منين؟ احنا بنتكلم على الغلبة اللي زي حالاتنا كده. وقلنا اكتر من مرة عن اخواننا، ما ينفعش واحد يقول لي اختي اختي زوجتي كانت مش عارف ايه، يقول بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم، نرجو الاجابة على السؤال. صح، كلام من طلب، كلام طلبة العلم، ده مش كلام طلبة علم، يعني الناس ما تعلمتش لسه عن ايه دين. يقول أخته ولا أخت زوجته كانت في الشهر الثامن حاملا، وفي صلاة المغرب اليوم توفيت ابنتها. ما عرفش ابنتها اللي هي كانت حامل فيها ولا ابنتها اللي هي حية. أدعو الله أن يرضي هذه الأخت وأربط على قلبها، اللهم رضيها وصبرها وأربط على قلبها وأخلف عليها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب. هذه معظم المسائل، هذه مسائل الفقه. نجيب عن المسألة دي عشان مطلوبة، أن هي الفاتحة، في قراءة الفاتحة. يقول أرجو الإجابة، أرجو ما فيهاش ألف بعد الواو. إذا دخل المأموم في الصلاة وقد انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وشرع في قراءة السورة، فهل على المأموم قراءة الفاتحة؟ نعم، على المأموم قراءة الفاتحة. لا بد أن يقرأ الفاتحة إماما أو مأموما أو منفردا. قرأ الإمام الفاتحة أو لم يقرأها؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل والحال يا رب العالمين، يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، مخبتين، لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سقيمة صدورنا. اللهم ارزقنا الأنس بك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت.